تقول السائلة: ما حكم لبس كل مما يلي؟ كل مما يلي: الأول السنتيان على الثديين، نعم، يعني شيء تضعه المرأة على ذهبها، ونعم، والثاني الجذم الملونة الفاتنة، الثالث الكعب العالي أو الذي يسمع له صوت في المشي وإن لم يكن عاليا، الرابع الباط المطرد، الباط المطرد. طيب يعني مثل الجبة هذا، الخامس الحجاب الملون وما هي شروطه، السادس البرقع، الثامن الجوانتي أو السابع الجوانتي اللي هو شراب الكف. من الأول ما يوضع على المهدين ما حكمه، من الأول نعيد، ما يوضع على المهدين ما حكمه، من الأول لماذا يضعنه؟ صحيح خشية أن تتدلى نهودها مثلا، لا بأس بهذا إن شاء الله. بعضهن غرر، نعم بعضهن غرر، ها بعضهن يعني إيش هما غرر، بعض الفديها صغار مثلا، تكون فديها صغار متبعه لسواء، وبعض الفديها كبار فهو يمسكها ويرفعها، إذا كان يمسكها ويرفعها كبار فلا بأس بهذا إن شاء الله. الكلام للزوجة شيخ، الكلام هنا يعني أمام زوجها، أمام زوجها نعم، ما أعلم مانعا من هذا. ثم أيضا هي يعني تجعله حائلا بين النهد وبين الثوب خشية أن يصيبه مثلا اللبن أو كذا، نعم ما نعلم من يعمل هذا. طيب الجذم الملونة الفاتنة، إذا كان فاتنة باعتراف النسوة فتركها يعتبر واجبا، نعم تحديد نعم ما يصلح المناجاة. الجذم الملونة الفاتنة هل يقصد يعني بالفاتنة ما سوى الأسود؟ مثلا لو كانت حمراء او كانت بيضاء، اذا كانت تفتن الناظر وتلفت النظر فالاولى هو اجتنابها. طيب الكعب العالي، الكعب العالي هذا فيه حتى قالوا ضرر على الصحة وايضا خطر عليها ربما تنزلت، وتشبه بأعداء الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الكعب الذي له فرص، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا يجوز. الباط المطرد الملون أمام زوجها، لا هي تلبس أمام زوجها ملون ماذا؟ بدل العباءة، ايه هي تلبسه بدلا من العباءة مثلا من المسجد إلى البيت إلى، وكل حجاب المطرد هو يعني هن معمورات بأن ولا يردين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، أما إذا كان مطرزا فاتنا والعباءة هي التي تعتبر ساترة، أما هذا الذي يظهر لي مما تصفون أنه يصف الحجم أحيانا، نعم يصف حجم المرأة. تفضل. الحجاب الملون وما هي شروطه؟ الحجاب يشترط أن يكون ساترا من ماذا؟ الراس. الأمريكية فهل على المرأة من إثم إذا اشترت مثل هذه الملابس علما بأنها لا تشتري إلا ما كان ساترا للجسم، وإنما تشتري ولا تشتريها إلا لجمالها وحسن تفصيلها ولم تقصد التشبه بالكفار؟ إذا لم يكن نعم يصف الجسم، وسواء يصف الجسم بأنه شفاف أو يصف الجسم بأنه ضيق فلا بأس بذلك إن شاء الله، على أنني أنصح بتفصيل الثياب في ماذا عند المفصلات صالحات من أجل أن يكون ساترا، فقد وجدنا نعم وجدنا ثيابا للنساء ربما لو أرادت أن تحك أسفل بطنها لما وسع يدها تدخلها، هذا ضرر عليها حتى من حيث الصحة، وأيضا تشبه بأعداء الإسلام، والله المستعان.